نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله الله يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. ومن أحسن قولا العظيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. العظيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله عليك الشكايوب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله يا عجوز. تاني بتاعت الشيخ محمد رفعت دي تاني. تاني لسه فيها حاجات كتير. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله إنه